أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل اليمين الغموس له هل اليمين الغموس لها توبة؟ معنى شيء ما له توبة، كل الذنوب لها توبة، حتى الكفر والشرك له توبة. نعم.